خلاف العمل في الحب والخشية والخوف لكن هذا عمل لكنه تصديق مجرد تصديق مجرد من دون عمل القلب يعني شيء زائد فالزائدة مأمور بها مشروعة لكن لا يسمون إيمان ولهذا قال الشاعر لكل لفظي نعم في تشابه بينه وبين المعرفة يعني يعصر الفرق بينه وبين المعرفة التصديق أشبه القول ليس هذا معنى تسمية المريات الفقهاء نعم أقول هذا معنى تسمية المريات الفقهاء لا هذا لأن أخر العمل أرجع العمل أخر نعم وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان تقدم الكلام في تكفير أهل البدع وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد تقدم الكلام في ذلك قوله ونثبت الخلافة بعد ما فيه التفصيل يعني إذا ما فيه التفصيل إنكار صحبتهم وإنكار ما هم عليه من الدين كفر أكبر وسب بعضهم وهو بعضهم كفر أصغر ومعصية كما نقول في الحكم ما أنزل الله إيمان وهدى وحكم ما أنزل الله نوع من انواع الكفر لكن اذا كان يحلم بذلك وانكارا له هو كفر اكبر وان كان بشهوه وغرض فيعلم ان الكفر كفر الله وان الصلاه كفر الله صار كفر الاصغر وهكذا يقال في اشياء كثيره كان يقول الرمان كفر الكفران وشبه الكان وشبه الاصغر كما شرط هذا القيم رحمه الله في كتاب الصلاه نعم ذكرناهم عليه من الدين نعم. يعني الرافضة ينقسم إلى قسمين قسم ينكر بعض عليه من الدين وقسم يسب يعني من أنكر صحبتهم وأنه ليسوا للمسلمين وأنهم ارتدوا الله يكفرهم لأنهم جعلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين وجعلوا حملة الإسلام كفار معناها هذا إبطال الإسلام وإبطال الدين لكن حملة الكفار موجودين سبق إلى الناس وعلى رأسه الصديق عمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وأشباههم وسعد بن أبي وقاص وأشباههم ما يبقى منهم نسأل الله نعم. وإذا ستم أما إذا من سلك وعلى سلك آية هذا باسم وظلم وظلم وكفر لكن دون كفر فإن اعتقدوا عدم براءتها أنها تامة صار كفر أكبر يعني تكذيب لله وإذا شتم ذكر عمر إذا سب الصديق وعمر هذا الكلام ما يقرأ الجماعة يتفهمونهم ومشهورة عند الجمهور تفسير ومذكور دونكم إلا إذا عمموا إن شاء الله إذا عمموا الصحابة نعم اتفاق هذا نعم إذا عمموا سب الصحابة ما أظن في الشيخ عمم بعض الكلام على أنك أرد في كله لأنه هم حملة الإسلام ماذا يبقى لا وعدي وحده وعمار وحده أو الأكثر أو الأربعة ليسوا حملة الإسلام قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر وذكر له سياق الحديث وأحاديث أخر وذلك نص على إمامته